والآن نستمع إلى قطعة للموسيقار الإنجليزي بنجامين بريتون الذي توفي عام 1976. هذه القطعة بعنوان أغنية إيطالية، ليس فيها غناء، هي فقط للأوركسترا. Thank you.